حرم بيعتك بولية 21. اشمعنى انا اللي بقول؟ فلذلك نرجو يعني نحاول نتقي الله عز وجل فيما نسمع وفيما نرى من مواطن الخلاف، ولا نقول الا بأدلة قاطعة تكون على يقين مما تقول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.